ومعنى بحضور الحفاظ وقبل ولكن ما تقول لنا صعب العوالم ونسأل الله جل وعلا أن يجيبهم على تعبير ديننا وإبقاء هذا المحافظة على طريق الإيمان. هذه المحافظة الخطوة في موضوع مهم ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالاستماع لما يقيم فضيلته. عنوان ما قررنا اذا مات سؤالا انقطع عنه الا بثلاث كما جاء في ذلك الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فنرجو بفضيلته ان يتفضل مشكورا مهجورا باذن الله تبارك وتعالى في القاء ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه على مسامعنا ونسال الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قلت الله وحده تشركنا عنا كما شئت وأعذرهم العذاب على المسجد ويمسك. ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا جميعا بما نسمع. فليتفضل بشير فضيلة الشيخ مشكورا بإلقاء كلمته جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى مسلم في صحيحه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث عظيم وهو من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وهو واضح المعاني. ولكن لا بد أن نتأمل فيه ونستفيد ونفيد منه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فأولا على المسلم أن يتذكر هذا، أن يتذكر الموت وأنه لا بد منه في يوم من الأيام. قال الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا تذكرونه في كثير إلا قللا. فأمر صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت بمعنى أن نستحضر هذه اللحظة الفاصلة التي ننتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة، وأننا لا ننتقل بمال ولا ننتقل بأولاد ولا ننتقل بجاه أو شيء من متاع الدنيا، وإنما ننتقل بشيء واحد هو العمل الصالح. أن نجد في العمل الصالح قبل نزول هذا الموت، فإنه إذا نزل الموت وحضرت الغرغرة فحينئذ يقفل باب العمل. أما ما دام المسلم لم يصل إلى هذه اللحظة فإنه متاح له العمل، وباب التوبة مفتوح إذا حصل منه أخطاء. فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغلبه كما جاء في الحديث. الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الموت وما دام في زمن الإمكان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا شيء أخبر الله أنه سيقع للإنسان عند موته، وما من ميت يموت إلا ويندم، فإن كان محسنا فإنه يندم على أن لا يكون أكثر من العمل الصالح والزاد منه، وإن كان مسيئا فإنه يندم أن لا يكون قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتمنى أن يرد إلى الدنيا ليستدرك ما فاته. ولا تساعة مندم ولا رجوع إلى الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما دام الإنسان في زمن الإمكان والفرصة سانحة له فعليه أن يبادر ولا يستغل بما يصده عن ذلك من متاع الدنيا وغرورها، بل عليه أن يعد للآخرة وأن يأخذ من دنياه لآخرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخذ من حياتك لموتك. فالمسلم لا يلهو ويغفل وينشغل وينسى الموت، بل عليه أن يكون دائما الموت له على بال، وأن يحسن العمل، وأن يسأل الله حسن الختام، وأن يتوب من السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكبير فقال: كن في الدنيا كأنك غني أعاده سبيل. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، معروف أن الغريب يحن إلى بلده ويتحين فرص الرجوع إلى بلده ولا يطمئن في بلد الغربة، والمؤمن في هذه الدنيا في بلد غربة لأنها تكف له بدار، وإنما داره في الجنة وهي الدار التي أخرج منها ويحن إلى الرجوع إليها. فهذا الحديث يذكرنا بهذه النقطة الرحله العظيمه وهي تذكر الموت والاستعداد له. فليس المعنى ان الانسان يعلم انه يموت ويخاف من الموت، فالموت حاصل بلا محاله، الموت حاصل لا محاله، والبهائم والثواب تعرف ذلك، ولكن المراد انه يستعد للموت وما بعده بالاعمال الصالحه، فان الله انما اوجده في هذه الدنيا للاعداد لاخرته. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. قال: ايكم احسن عملا، ولم يقل ايكم اكثر عملا، لان العبره بالعمل الحسن لا بالعمل الكثير الذي لا يكون حسنا. ولا يكون العمل حسنا الا بشرطين: الاخلاص لله تعالى فيه من الشرك، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الحسن، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذه مسألة. والمسألة الثانية مما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن المسلم لا يسقط عنه العمل ما دام حيا عاقلا، لا يسقط عنه الواجب والفرض ما دام على قيد الحياة ومعه عقله. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون إن عمل المسلم يمكن أن ينتهي قبل الموت، وذلك إذا بلغ درجة من التصوف عندهم يزعم أنه وصل إلى الله فيها، فإنه لا حاجة به إلى العمل لأنه وصل إلى الله، تسقط عنه التكاليف. فهذا قول باطل مردود، لأن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت كما في هذا الحديث. فإنه واضح في أن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت، لا ينقطع قبل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فأمره أن يواصل العبادة لله عز وجل إلى أن يأتيه الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم العارفين بالله عز وجل والخائفين لله وأكمل الناس عملا. ومع هذا أمره الله أن يواصل العبادة إلى أن يحين موته عليه الصلاة والسلام. وأولا يستفاد من هذا الحديث أن المسلم لا ينفعه عمل غيره إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى أو استثناه رسوله، كما في هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له. فإن المسلم ينتفع بعمل غيره بما دل عليه الدليل، كما في هذا الحديث أن الدعاء ينفع الميت، وكذلك الصدقة عن الميت ينفعه ثوابها بإذن الله لورود الأحاديث في ذلك. وكذلك الحج والعمرة، فإنهما يصلان إلى الميت إذا تقبلهم الله سبحانه وتعالى. وما عدا ما ورد به الدليل فإن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، كما قال سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه فوق يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكما في قوله تعالى: ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فالمسلم إنما يعمل لنفسه ويصل إليه عمل غيره بعد موته بما ورد به الدليل خاصة، وما عدا ذلك فإنه يبقى على عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أينفع الإنسان كونه في مكان فاضل، أو أنه بمناسبة يتصل بالنبي أو قرابة النبي؟ لا ينفعه ذلك إذا لم يكن على عمل صالح. نعم، الأعمال الصالحة في الأزمنة الفاضلة لها ثواب كبير، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك العمل في الزمان الفاضل كليلة القدر، شهر رمضان، يوم الجمعة، فالعمل في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة له مزية وله زيادة مضاعفة. أما أن يتكل الإنسان على نسبه أو على أنه في مكان كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث ما تسبب فيه المسلم من أعمال الخير المستمرة يجري عليه ثوابه بعد موته، يجري ثوابه منها عليه بعد موته، فإنه لما كان متسببا في الصدقة الجارية، متسببا في إصلاح أولاده، تربيتهم، متسببا في نشر العلم، فإنه يجري ذلك عليه بعد موته. وأما ما لم يكن له تسبب فيه فإنه لا علاقة له به، وإنما لكل عمل. كما يؤخذ من هذا الحديث الحث على الوقف، على إيقاف الأوقات وتحديث الأوقات لأجل أن تبقى رقبتها وتستغل منفعتها في سبيل الخير. فهو الصدقة الجارية التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا تبادر الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف لله عز وجل، فحبسوا من أموالهم الشيء الكثير يرجون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أنه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له جدة، يعني غنى، إلا وقف. فينبغي للمسلم أن يأخذ من ماله الطيب الحلال ما يقدمه لنفسه، فيجعل منه أوقاتا خيرية ومشاريع طيبة ينتفع بها المسلمون من بعد موته، من بناء المساجد وبناء المدارس وبناء الملاجئ لفقراء المسلمين والمعوزين، وأن يقف كذلك المزارع والبساتين والدور والدكاكين وكل ما فيه نفع مستمر وغلة نافعة، أن يجعل ذلك محبسا يجري عليه ثوابه بعد موته ما بقي الانتفاع فيه، فإنه يصاب على ذلك ويجر عليه بعد موته. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث الحث على تربية الأولاد، كونوا صالحين يدعون لآبائهم بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، ولا يكون الولد صالحا إلا بسبب. ومن أعظم الأسباب لصلاح الولد تربيته على الخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والولد لا يكون صالحا إلا بسبب من أسباب الصلاح. وأولى الناس بالتسبب في إصلاح أولاده هو الوالد الذي يربيهم على الخير وينشئهم على الطاعة ويباعدهم من المعصية، فإنه راع عليهم ومسؤول عن رعيته يوم القيامة، فإذا صلحوا نفعه الله بهم وبدعائهم وما يعملونه له من الخير مما يجري ثوابه عليه وهو ميت. أما إذا أهملهم وضيعهم وفسدوا فإنهم يكونون حسرة عليه الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. والأموال والأولاد ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فليس الشأن في أن يولد لك وأن يكثر لك الأولاد، إنما الشأن في الولد الصالح الذي ينفعك حيا وميتا ويكون خليفة لك بعد موتك وذكرا لك بعد موتك. وهذا من البر بالوالد وهو ميت، فالبر بالوالدين لا ينقطع بموتهما بل يبقى من البر، كما في هذا الحديث لوالديه. فمن المشروع للمسلم انه اذا دعا لنفسه ان يدعو لوالديه كما قال عليه الصلاه والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالمسلم يدعو لنفسه، والدعاء هو افضل انواع العباده، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لاخوانه المسلمين. فدعاء الولد لوالده بر به، وكذلك تبقى من بر الوالدين بعد موتهما انفاذ وصيتهما وقضاء الديون عنهما، وكذلك البر باصدقائهما، وقبل ذلك البر بصله الرحم المرتبطه بوالديه، فان هذه من انواع البر التي يقوم بها الولد لوالديه بعد موتهما. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث مسألة مهمة هي أهم مما سبق كله، وهي الحث على تعلم العلم النافع، الاشتغال بالعلم النافع تعلما وتعليما وتعليما ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فالملائكة والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فالعالم كالقمر، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن فضل العالم يتمجد على غيره وعلمه ينتفع به غيره، ينفعه هو أولا وينتفع به غيره، فهو مثل القمر يضيء الكون ويستضيء به الناس. فالعالم له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله فضل على المسلمين. فالعالم وإن مات جسديا فإن علمه باق وهو حياة له بعد موته. فكم من عالم ميت منذ قرون طويلة وهو حي بعلمه بين المسلمين، يتلون ويقرؤون مؤلفات ويقرؤون فتاواه ويسيرون على توجيهاته وإرشاداته وهو ميت. والشاعر يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالجاهل ميت وإن كان حيا مع الناس فهو ميت بجهله. وقال الشاعر: وبالجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور القبور. وكما قال الآخر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالميت يبقى علم بعد موته إذا كان علما نافعا ومفيدا، فإنه لا ينقطع ثوابه بموته، بل يبقى أجره كل من تبع بعلمه. وقال إثما أن العالم يعلم الناس ويحملهم العلم النافع ليحملوه لمن بعدهم. وكذلك يشمل هذا ما يفتي به من بيان الحلال والحرام، وكذلك يشمل هذا ما يؤلفه من المؤلفات والرسائل المفيدة. فأنتم ترون اليوم مؤلفات الأئمة الأعلام، وإن كان من مئات السنين قد ماتوا، إلا أنهم أحياء بيننا بمؤلفاتهم وبعلمهم، يترحم عليهم ويدعى لهم ويذكرون بالخير، ونورهم باق وإن ماتوا في قبورهم. فالعلم النافع لا شك أنه أفضل من الوقف الجاري وأفضل من الولد الصالح، وإن كان في الكل خيرا، لكن الوقت قد يتعطل وقد يفنى، والولد قد يموت، بل هو يموت، ولكن العلم النافع لا يفنى ولا يموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا فيه الحث على العلم النافع تعلما وتعليما وتعليما ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وكذلك يشمل العلم النافع نشر الكتب المفيدة والرسائل لطباعتها لوجه الله عز وجل وتوزيعها على المسلمين. وفي مقدمة ذلك طبع المصاحف أو شراؤها وتوزيعها على المسلمين، فإن هذا يدخل في العلم، بل هو رأس العلم النافع. فعلى المسلمين أن يشاركوا في هذا المجال، حتى وإن كان الإنسان عاميا فبإمكانه أن يشارك بنشر العلم النافع وكذلك بتمويل المشاريع الخيرية وإمداد المحتاجين من المسلمين. فهذا في الحقيقة حديث عظيم جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما فيه من الخير وأن يجعله نبراسا لنا نسير عليه في حياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وشكر لكم ما تفضلتم به في هذه المحاضرة القيمة وباسم إخواني القائمين على دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشرعية الثانية المقامة في هذا المسجد الذي سلم. نشكركم جزاكم الله خيرا وندعو ربنا تبارك وتعالى أن يبارك في عمركم وعلمكم وعملكم وأن يكفيكم عنا خير الجزاء وأن ينفعكم جميعا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا. في بعض السؤالات يا شيخ. نعم. هذا سؤال يسأل عن كتابكم حفظكم الله المعروف في الأسئلة والأجوبة عن المناهج الجديدة. يقول فيه تعليقات وفيه ذكر بعض المخالفين ومنهم من رجع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن كتابي أو كتاب غيري إذا كان فيه نفع وفي توزيعه الخير فإنه يرجع لأجل أن يستمر النفع والتنبيه على الأخطاء. ولو رجع من رجع فنحن نشكر الله على رجوعه، نسأله أن يثبتنا وإياه ونشكر له رجوعه إلى الحق، ولكن هذا لا يمنع أن يوزع الكتاب. وعلى هذا الأخ الذي رجع عن بعض الأخطاء من ذلك قد يبينه للناس حتى يعلموا أنه قد رجع. نعم. هذا سائل يعني يعلم مقولة ثم فيقول ما رأيكم لمن يقول إن العلماء ولا نعلم السعودية متعصبون في بعض المسائل الإخوان يجتزم الحجاب فإن الأدلة لا تدل على وجود الحجاب وهكذا، فما هو توجيهكم لمثل ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا أقول التمسك بالحق ليس تعصبا مذموما وإنما هو تمسك بالحق، والحجاب أمره واضح، الأدلة واضحة على وجود الحجاب، والذين يخالفون في وجوده محجوبون بالأدلة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يترك ما قال الله وقال رسوله إلى قول العالم كسفيان أو غيره ومن أدل العلماء، لكن ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فمن خالف ذلك ولو كان من أفضل الناس لأنه مجتهد ولم يتعمد الخطأ ولكنه يلتمس السنة. الصواب فيكون مأجورا على اجتهاده، ولكن لا يجوز لنا تقليده واتباعه. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولم نؤمر باتباع أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل، وإلا نكون من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا أخذنا بالأقوال المخالفة للدليل فنحن نكون من هذا الصنف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، مع أنه مهل كتاب. ولكن العالم إذا اتبع هواه صار مثل هؤلاء، فنحن متعبدون بالكتاب والسنة. والذين قالوا بوجود الحجاب لم يقولوا هذا من عند أنفسهم، وإنما قالوه بوجود الكتاب والسنة، وكلامهم معروف وموجود، وكلام مخالفيهم موجود. على المنصف أن يقارن بين هذا وهذا ويقول ما قام عليه الحق. وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا صح الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. شوف ما قال ناقض أقوال التابعين، ما فضل التابعين، ولكن لا يقل قولهم على علاته حتى يقال على الكتاب والسنة. أما قول الله وقول رسوله وقول الصحابة هذا ليس مجالا للأخذ والرد. نعم. أحسن الله إليكم. هنا السائل يسأل فيقول: هل على القارئ المتمتع سعي للحج خاصة بعد سعي العمرة؟ وكذا المفرد هل عليه سعي للحج بعد أداء المناسك والنحر؟ وجزاكم الله خيرا. بلا شك أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، طواف وسعي للحج، لأنه تحلل بين الحج والعمرة ولبس ثيابه وتحلل من إحرامه. فإذا أحرم بالحج صار الحج مستقلا، فلا بد من طواف وسعي، ولا يكفي طواف الحج أو طواف العمرة عن طواف الحج، لأنهما نسكان منفصلان بعضهما عن بعض. هذا من ناحية. ومن ناحية الأثر فإن الصحابة طوافين للحج والعمرة، طواف للعمرة وطواف للحج، وكان هذا بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن النسكين، لأن العمرة دخلت في الحج وتوحدت أفعال العمرة والحج، بخلاف التمتع فإن العمرة انفصلت عن الحج. نعم. وهذا السائل يسأل يقول: هناك عبارة وأن يعرضها عليهم، ما قولكم بمن يقول شرك يجمعنا من التوحيد وبلدنا؟ لا، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. هذا مثل الذي الشاعر الذي يقول: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشرك لا يوحد، هذا كلام متناقض. الشرك لا يوحد الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، ولا يوحد العباد إلا توحيد رب العباد. أما الشرك فإنه يفرق الناس. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فما توحد المسلمون إلا لما وحد الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك كانوا متفرقين ومتناحرين ومتنابلين. نعم. هذا سؤال آخر أحسن الله إليكم، يقول: يسمى بلد البلد بلاد المسلمين، ولكن يوجد في محاكاة فعل الحكومة، فماذا يعمل؟ فهل يغادر من هذا البلد أو يقاتله ما في ذلك السبيل له؟ ماذا يعمل الحكومة الشرعية؟ القتال لا يجوز من سراية من ولي الأمر إن عقد ولي الأمر راية الانتهاب فإن المسلم يجاهد. أما أن يكون الجهاد للأفراد كل يأخذ السلاح ويقول أنه يجاهد فهو لا يأمر بها الإسلام لا تنتج خيرا للمسلمين، لكن على هذا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بحسب استطاعته. وأما القتال والقتل فهذا لا يجوز إلا براية إسلامية من ولي أمر المسلمين. نعم. وهذا يسأل يقول هل يجوز للولد أن يدعو لوالديه وهو سافر سواء بالبلوغ أو بالنافلة أم أن هذا يختص بالنافلة أم يولد رحمه الله؟ والوالدين فريضة النافلة وداخل الصلاة وخارج الصلاة وفي كل مكان يشرع فيه الدعاء لعموم الأحاديث. وأما الذين يفرقون بين الفريضة والنافلة هذا لا أعلم له أصلا ولا حتى من كلام أهل العلم، وإنما هو مشتهر عند العوام. ولكن له معامل في الخلوات ولكن يرجع إليها دائما، فهل له التوبة؟ وكيف يحكم هذه الأمور على هذا الطريق وهذا الذنب وهو خيرا؟ نعم له توبة ويمنعه من التوبة، فهذه التوبة مفتوحة. ولو تكررت منه الذنوب فإنه يكرر التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة بابها مفتوح لمن تكرر منه الذنب ومن لم يتكرر منه الذنب. ولا يقول الإنسان أنا عصيت ثم تبت ثم رجعت فليس لي توبة، هذا من الشيطان ومن غرور الجهل. فعلى المسلم أن يحدث لكل ذنب توبة صحيحة. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما كيف يترك المعصية؟ يترك أسبابها. فإذا كان مثلا يتعاطى أسباب المعصية كالنظر المحرم أو السماع المحرم أو الجلوس مع الفسقة أو غير ذلك من أسباب المعاصي فإنه يتجنب أسباب المعصية لأجل أن يسلم من فعلها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سب الله ورسوله ودينه وإلى رسول الله عليه وسلم، وهل اختلف أهل العلم في تسبيح فاعل هذا جزاكم الله خيرا؟ قال ابن الله عزة: مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله لا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعظم أنواع الردة مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: إن من سب الله أو رسوله فإنه يقتل على كل حال ولا يستتاب، وإنما يقتل على كل حال لعظم ردته وتغلظ ردته والعياذ بالله. فهذه ردة صريحة، وعلى المسلم أن يحذر الناس منها، وإذا وقع في شيء منها فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. هذا السائل يقول: يشهد الله تعالى على حكمه فيه، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقسمون الليل ثلاثة أقسام: الأول للنوم، والثاني لطلب العلم، وقسمة للتهجد وقيام الليل. أليس أول نعم على تقسيم طيب انه قسم الليل لجل قسطا منه للنوم والراحة وقسطا منه لطلب العلم وقسطا منه للتهجد. قد قال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فإن لم يوزع وقته على هذا التوزيع الطيب هذا على عمل طيب إن شاء الله. نعم. هذا الثاني يقول إن أحد الأخوة اشترى بيتاً لقيمة 5 وخمسين ألفاً، فدفع عنه المبلغ ودفع والده النصف الآخر، ثم بعد ذلك أوصى الأب للزوجة لأخواته البنات، وقال للابن أنت قد فقدت نصيبك من الزوجة، فهل فعل هذا جائز أم هو تطاوعي؟ هذا يرجع فيه القاضي، يرجع فيه المحكمة الشرعية لتنظر فيه. نعم. ماذا يفعل عبد الشيخ من عليه العتق ولا يوجد العتق او الامل في هذا العمر؟ يرجع الى الخطوه الثانيه بعد العتق وهو صيام شهرين متتابعين، يرجع الى الخطوه الثانيه، وان كان هناك خطوه ثالثه كطعام 60 مسكينا كما في الظهار وفي الوقت في نهار رمضان ولم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. نعم. أسأل الله إليكم بالختام شكركم سماحة الشيخ على ما توفقت به من كلمة ومن كتابة على سؤالات الإخوة العظيمين، جعل الله ذلك من نوازل حسناتكم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمركم وعلمكم وأن ينفع بكم إسلاما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم على ما قدمتم. نعم.